بسم الله الرحمن الرحيم. الطبري عالم العصر وأحد أئمة الإسلام علما وعملا. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حينما يذكر الطبري ينصرف الذهن إلى الطبري المؤرخ والطبري المفسر، وهذا حق، لأن الطبري رحمه الله تعالى وضع كتابا كبيرا في التاريخ، وهو كتاب مشهور في أخبار الأمم وتاريخهم، وله كتاب آخر في التفسير ذكروا أنه لم يصنف أحد مثله. ولكن ربما لا يتبادر إلينا أن الطبري كان محدثا، وأنه ألف كتابا سماه تهذيب الآثار، ومن حسن الحظ أنه وصل إلينا. بل ترك الطبري مؤلفات على غاية من الأهمية والدقة العلمية، ولكن ترى كيف ومتى ألف الطبري هذه المؤلفات العديدة الكبيرة الفخمة. بل تزداد دهشتك حينما تسمع حوار أبي جعفر الطبري مع أصحابه حول التأليف والتصنيف، فقد قال لهم يوما: هل تنشطون لتاريخ العالم من آدم إلى وقتنا، أي لكتابة تاريخ العالم إلى زمانه؟ قالوا: كم قدره؟ فذكر الطبري نحو 30,000 ورقة. فقالوا: هذا مما تفنى الأعمار قبل تمامه. فقال الطبري: إن لله، ماتت الهمم. فاختصر كتاب التاريخ في نحو 3,000 ورقة. ولما أراد الطبري كذلك أن يملي تفسيره على أصحابه، قال لهم نحو من ذلك، ثم أملاه على نحو من قدر كتاب التاريخ. ومن حسن الحظ أن كتاب التاريخ وكتاب التفسير وكذلك كثيرا من كتبه موجودة بين أيدينا الآن. وربما أتاح له كثرة الترحال ولقاء نبلاء الرجال وكبار المحدثين هذه القدرة على التأليف. ثم إن العصر هو عصر المؤلفات والمصنفات في شتى العلوم والفنون، وهو عصر الرحلات العلمية. فقد عاش الطبري في القرن 3 الهجري 75 سنة، وأدرك من القرن 4 الهجري عقده الأول. ثم إنك واجد من خلال سيرته أن أبا جعفر الطبري بدأ طلب العلم بعد سنة 40 و200 هجرية. وإذا علمت أنه ولد سنة 24 و200 في بلدة آمل بطبرستان، فإنك تدرك أن الطبري بدأ طلب العلم صغيرا. فطوف في طبرستان والعراق والشام ومصر، والتقى في هذه الأمصار بكبار العلماء والمحدثين. ففي العراق كان حينئذ ابن دريد الأزدي، وهو من كبار علماء العربية في اللغة والأدب والنحو والصرف والنسب. وكان فيها ابن الأنباري عالم اللغة والأدب والقرآن والسنة، وفيها أبو الفرج الأصبهاني إلى جانب كبار الفقهاء والمحدثين كما ذكرت. وفي مصر حينما جاءها الطبري كان من المفسرين محمد بن موسى الواسطي المتوفى سنة 20 و300 هجرية، وهو من علماء اللغة والتفسير. وكان فيها أبو جعفر النحاس النحوي المصري، وله مؤلفات في تفسير القرآن وإعراب القرآن. وكان في مصر كذلك أئمة علماء القراءات والفقه. وكان فيها من المؤرخين محمد بن إسحاق صاحب السيرة، وقد التقى الطبري به في مصر ونقل عنه كثيرا في تاريخه. وكان فيها ابن هشام وابن الحكم وابن يونس، وهؤلاء من المؤرخين أيضا. من هذا العذر وجيز ندرك أن الطبري التقى بكبار علماء عصره بالفقه والحديث والتاريخ واللغة والنحو وغير ذلك من العلوم. وفي البحث عن معالم شخصية أبي جعفر الطبري نجد أنه كان يمتلك صفات ومزايا خلقية وخلقية، بعضها كان هبة من الله تعالى، وبعضها الآخر اكتسبه بالتربية والتعلم والقدوة. فقد تأثر الطبري بأبيه في الورع والزهد، فكان شديد التوقي والحذر والنزاهة، تستدل على هذا من كتابه آداب النفوس. يصفه كثير من تلاميذه ومعاصريه بأنه كان زاهدا عازفا عن الدنيا، خاشعا أمينا تقيا. وينبئ تعقب أخلاقه في جميع حالاته عن أنفة وعزة نفس وإباء. فكثيرا ما رفض هدايا ذوي الشأن أو رد أكثر منها لعظم مرؤته. وللطبري أبيات تصور أنفته وتصور رضاه بقلة المال، بل تصور سعادته بهذه القلة، وتصور إثاره ذلك على الغنى المشوب بمهنة النفس. يقول أبو جعفر الطبري في ذلك: إذا أعسرت لم يعلم شقيقي، وأستغني فيستغني صديقي، حيائي حافظ لي ماء وجهي، ورفقي في مطالبتي رفيقي، ولو أني سمحت ببذل وجهي لكنت إلى الغنى سهل الطريق، ولو أني سمحت ببذل وجهي لكنت إلى العلا سهل الطريق. يضاف إلى ذلك أن أبا جعفر الطبري كان متواضعا، فلم يكن يرفض الدعوة التي كان يدعى إليها، وكان يخرج إلى الصحراء مع بعض تلاميذه فيأكل معهم. ذكر ابن كامل أن بعض تلاميذ الطبري آلمه أذاه في مجلس الطبري نفسه، فانقطع ابن كامل عن المجلس مدة من الزمن، ثم قابله أبو جعفر الطبري فجعل يعتذر الطبري له ويترضاه ويترفق به كأنه هو الذي آذاه، فرضي ابن كامل وعاد إلى مجلس الطبري. أما ثقافة الطبري وعلمه فقد جمع أبو جعفر الطبري علوما كثيرة، وصفه الخطيب البغدادي فقال: أبو جعفر الطبري كان إماما يحكم بقوله ويرجع إلى رأيه، وكان عالما بأقوال الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم من أئمة المذاهب ومسائل الحلال والحرام، وعالما بالسنن وطرقها صحيحها وسقيمها ناسخها ومنسوخها، وكان على حظ وافر بعلم القراءات واختلافها، يقصده القراء والناس للصلاة خلفه ليسمعوا قراءته وتجويده. والطبري كان في أول الأمر شافعيا، ثم أصبح مجتهدا فانفرد بمذهب مستقل. أما عقيدته فقد كانت عقيدة أهل السنة والجماعة، يذهب في جل مذاهبه إلى ما عليه الجماعة والسلف وطريق المتمسكين بالسنن. وصفه أحد تلامذته فقال في ثقافة أبي جعفر الطبري وعلمه، قال: كان يجيد كثيرا من العلوم حتى يخيل إليهم من براعته في كل علم أنه لا يجيد غيره، فكان كالقارئ الذي لا يعرف إلا القرآن، والمحدث الذي لا يعرف إلا الحديث، وكالفقيه الذي لا يحسن غير الفقه، وكالنحوي الذي لا يتقن إلا النحو، وكالحاسب الذي لا علم له إلا بالحساب. وقال الذهبي عنه: كان أبو جعفر الطبري ثقة صادقا، رأسا في التفسير، إماما في الفقه والإجماع والاختلاف، علامة في التاريخ وأيام الناس، عارفا باللغة وغير ذلك، إنه الإمام العلم المجتهد عالم العصر. توفي أبو جعفر الطبري ببغداد سنة 310 للهجرة، ورثه كثيرون منهم ابن دريد، فقال: لن تستطيع لأمر الله تعقيبا، فاستنجد الصبر أو فاستشعر الحوبة، وافزع إلى كنف التسليم وارض به، قضى المهيمن مكروها ومحبوبا، إن المنية لم تتلف به رجلا، بل أتلفت علما للدين منصوبا، تجلو مواعظه رين القلوب كما يجلو ضياء سنة الصبح الغياهبة. قال ابن كثير: كان الطبري أحد أئمة الإسلام علما وعملا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فرحم الله أبا جعفر الطبري، ولنا لقاء آخر مع مؤلفاته بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.